فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس دروس تخريج الفروع على الأصول في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لفضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، والقران أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وكذلك إذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل فوت الوقت قبل وقت الوقوف بعرفة. والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، ما بعد. هذه هي الأنساك التي يخير فيها الحاج، وعلى ذلك قول الكافة من أهل العلم، ولم يخالف في هذا إلا الظاهرية وعلماء آخرون، وأخذ بقولهم بعض المحدثين المتأخرين. لكن العلم المتناقل والاتفاق بين المذاهب الأربعة على أنها أنساك إذا جاء بها الحاج بأحدها صح حجه، وإنما وقع الخلاف في الأفضل، وهذا أمر يسير في الحقيقة ولا يستوعبه شرط التعليق على هذا الكتاب، لأنها مسألة في الأفضلية مسألة يسيرة. وإن كان الأرجح والذي عليه مشايخنا هو أن الأفضل هو التمتع، على نزاع كبير. هناك قول شيخ الإسلام يفصل فيه في الأفضلية بطريقة أيضا مختلفة، لكن الأقرب إلى السنة وما دل عليه كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو أن الأفضل أن أفضل الأنساك هو التمتع. ولهذا قال المصنف بأنه يخير، ولم يحكي في ذلك الخلاف الذي قال به بعضهم من نسخ من وجوب التمتع مطلقا كما ذهب إليه بعض العلماء. ثم ذكر المصنف رحمه الله صفة التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، ويقول عليه دم إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ثم قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ثم ذكر الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، أن يقول لبيك حجا، أما التمتع فيقول لبيك عمرة، ثم يلبي بالحج بعد ذلك بعد أن يفرغ من عمرته في اليوم الثامن. أما القارن فيقول لبيك حجا وعمرة، والمفرد يقول لبيك حجا، ينويها نية. والصحيح أن هذا ليس من باب التلفظ بالنية، وإنما هو لفظ للدخول في النسك، مثل قولها الله أكبر. صحيح أن نوع النسك قد تضمنه، يعني نوع النسك قد تضمنه، لكن لا دليل فيها على أنه تلفظ بالنية، فالنية محلها القلب. قال: والقران أن يحرم بهما معا، هذه صفة، يعني ابتداء يحرم بالحج والعمرة معا عند الميقات، لكن المصنف هنا يقول: أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، لأنه قد يحتاج إلى ذلك. وذكر المصنف صورتين شهيرتين، وهي أن يصل متأخرا فلا يستطيع أن يذهب ليأتي بعمرة التمتع، لأنه لو فعل ذلك فاته الحج أو فاتته الوقوف بعرفة، فهذا هو إدخال الحج على العمرة. وكذلك إن طرأ عارض، وهو النوع الثاني ذكره المصنف رحمه الله، إن طرأ عارض وهو نفاس المرأة بحيض أو نفاس، خروج الدم الطبيعي بحيض أو نفاس، لأنها لا تستطيع أن تأتي بالوقوف بعرفة لأنه سيفوتها حتما أو في غالب الأحوال. يقول: والمفرد والقارن فعلهما واحد، أي أن الأفعال التي يفعلانها واحدة. والأقرب كما ثبت في حديث عائشة أنه يجب عليهما طواف واحد وسعي واحد. طبعا طواف ليس هو طواف القدوم بإجماع، وإنما هو طواف الإفاضة، لكن لو ما طاف القدوم فإنه يطوف الإفاضة ويكفيه، بخلاف المتمتع فنسكه يتكون من عبادتين منفصلتين أو من نسكين منفصلين، يفعل فيه الحاج بعد النسك الأول كل ما شاء، يرجع حلالا. فلذلك وجب أن يأتي بالطواف والسعي ثم الحلقة والتقصير، ووجب أيضا أن يأتي بطواف الحج وسعي الحج، لأن الحج صار عبادة مفردة والعمرة عبادة مفردة، فهو مركب، هي عبادة واحدة نعم، لكنه مركب من عبادتين متجانستين. ولهذا الراجح على ما ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لا يجب عليهما إلا سعي واحد وطواف واحد. ثم ذكر ما يجتنبه المحرم عند إحرامه، فقال بأنه حلق الشعر، لقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وتقليم الأظافر، وهذا وإن لم يرد به نص إلا أن العلماء قاسوه عليه، وعليه قول جمع من السلف رحمة الله تعالى عليهم، بل حكى فيه بعض العلماء كابن المنذر الإجماع على أنه من محظورات الإحرام، فهو أيضا من الفقه المتناقل، يعني فلا أرى للإنسان يتجاوزه في هذا. ولبس المخيط إن كان رجلا، يعني كما علمتم وتردد كثيرا أن المخيط عند العلماء هو المفصل فقط، ليس المخيط هو الذي فيه خيط. ويحكي بعض العلماء في تاريخ الفقه أن أول من قال بكلمة المخيط بهذا اللفظ هو إبراهيم النخعي، وهو متأخر، وهو لم يرد بذلك المخيط وإنما المفصل، وأخذ من مجموع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، إلى آخر الحديث. فذكر مجموعة من الألبسة التي يحصل فيها التفصيل، يكون فيها أكمام لليدين، ويكون فيها أحيانا مداخل للرجلين، أو يكون قميص قطعة واحدة مداخل لليدين وبقية الجسد. ولهذا تجد أنه من البدع أن الإنسان يتحاشى الخيط، فيأخذ أحذية بلاستيكية ويربط الشيء ربط، وإذا أراد يربط الإحرام بعضهم يجعل فيه حصاة ثم يعقد عليها حتى يمسك به وغيره، هذا لا أصل له، وهذا كما قال المصنف مختص بالرجل، إلا المرأة فإحرامها في وجهها، يعني الرجل إحرامه في جسده، أما المرأة فإحرامها في وجهها، وهذا يعني أنها لا تلبس مفصلا على الوجه مثل النقاب والبرقع ونحو ذلك. أما إذا غطت عينا وأظهرت عينا ونحو ذلك ثم غطت عليها ملاءة خفيفة من حجابها فهو جائز، لكن لما يأتي برقع هو مفصل، فكان إحرامها في وجهها، وإن كان هذا غير منصوص في الحديث، لكن هذا أيضا تتابع عليه الفقهاء بأن إحرامها في وجهها، وأخذوه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرمة لا تلبس النقاب ولا القفازين. نعم. وتغطية الرأس إن كان رجلا، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تخمر رأسه. والطيب للرجل والمرأة في الإحرام، وفي نزاع في الإحرام قبله وبعده، لكن عليه الفتوى والعمل أنه لا يجوز في الإحرام لا قبله ولا بعده، وكأن المعنى أنه مع حركة الإحرام كأنه يتجدد معه التطيب حركة اللباس. وأيضا ما ورد فيه الحديث في نهي المحرم حين قال: ولا تمسوه طيبا، وأمر الرجل أن يغسل الجبة التي كانت عليه، فهذا كله يدل، ولم يسأله هل كان هذا قبل الإحرام أو بعده. وبعضهم يقول: لا، إن كان قبل الإحرام على الجسد أو على الإحرام فلا يضر، إلا إن نزعه فإنه إذا عاده فإنه يستقبل تطيبا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في هذا، بخلاف الطيب على الجسد فإنه قد ثبت كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه حين طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال: وكذلك يحرم على المحرم قتل الصيد البري الوحشي المأكول، فهو بصفات ثلاث: أن يكون بريا، أن يكون وحشيا في أصله، أن يكون مأكولا. نعم. وكذلك أيضا جميع الذرائع الموصلة إلى ذلك. قال: والدلالة عليه والإعانة، والإعانة على قتله، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، الآية. قال: وأعظم محظورات الإحرام الجماع. تعدينا عليك، نعيد القراءة. طيب تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط إن كان رجلا، وتغطية رأسه إن كان رجلا، والطيب رجلا وامرأة. وكذلك يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول، والدلالة عليه والإعانة على قتله. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه. وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. وإن قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزي في الأضحية، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، و7 إذا رجع. وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، وكل هدي أو إطعام يتعلق بمحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي، ويجزئ الصوم بكل مكان، ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق، والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات. جزاك الله خير. نعم. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، يقول لأنه مغلظ تحريمه، مفسد النسك، موجب لفدية بدنة، ولأنه أعظم الرفث الذي نهي الحاج عنه أو المحرم. يقول وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، يقول فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، لما ثبت في الصحيح من حديث كعب بن عجرة أنه جاء به والقمل يتهافت على وجهه رضي الله تعالى عنه، قال لم أكن أظن أن يبلغ بك ذلك ما بلغ، ثم قال هل تجد شاة أو تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بإجماع أن خصال كفارة فدية الأذى أنها على التخيير. وقاس العلماء بقية المحظورات عليها، بقية محظورات الإحرام قيست على هذه، كتغطية الرأس ولبس المخيط أو تغطية المرأة لوجهها أو لبس القفازين أو استعمال الطيب. والأقرب الله تعالى أعلم أنه إذا فعلها جهلا أو نسيانا أنه لا شيء عليه، لأن هؤلاء قد عرضت فيهم عوارض التكليف فيسقط عنهم في هذه الحال. يقول وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف، لقول الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. يقول هنا فيشتري به طعاما وفيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. هذه فيها نزاع كبير، لكن الذي قاله المصنف هو الذي عليه الفتوى وعليه العمل، وهو الأقرب مما اختلف فيه السلف رحمة الله تعالى عليه، لأن الله عز وجل قال أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. يقول أما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، وهذا صحيح، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها و7 إذا رجع إلى أهله، للآية التي ترونها منذ قليل في سورة البقرة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا من لم يجد الهدي، فرغم أنها تابعة في الحق وإن كانت أخف، ليست مغلظة مثل يوم العيد، إلا أنها تابعة لأيام العيد، ولهذا قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. لكن أذن للحاج أن يصوم فيها إذا كان لا يجد هديا. قال وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، لأنه يجب عليه في الأصل، يجب على من ترك واجبا الدم، فما تكون عليه خصال الكفارة الواردة في حديث كعب بن عجرة، لأنه أخذوا في هذا بأثر عبد الله بن عباس، ولم يعرف له مخالف من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم، وعليه جرت المذاهب الإسلامية في هذا ومضت عليه الفتوى، وإن كان بعض العلماء المتأخرين ينازع في ذلك كشيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، ويرى أن ترك الواجب إنما يأثم به الإنسان، فإن كان مستدركا فيأتي به، وإلا أثم بتركه. وإن كان إذا رحمه الله يعني كان يقول بأنه يأمر بدم الجبران هنا تأديبا. لكن كما ذكرت هذا من العلم المتناقل، فالأصل البقاء عليه. وأثر ابن عباس مؤكد لهذا المعنى، أن يقول الصحابي قولا لا سيما في موضع الشهرة ثم لا يعرف له مخالف، هنا يعرف أنه كالإجماع. ويقول شيخ الإسلام أن هذا هو الإجماع، هذا هو إجماع الصحابة الذي ينقل ويعرف. وذكر هنا قاعدة أيضا تعتبر قاعدة فقهية هنا، وكل هدي أو إطعام بحرم أو إحرام، سواء كان شيء يتعلق بالحرم أو يتعلق بالإحرام، فلمساكين الحرم من مقيمي من مقيم وآفاقي. طبعا الأصح أن تقول أفقي، ومضى العلماء على ذكر الآفاقي، لكن من حيث اللغة يقول الأفصح أن تنسب إلى المفرد ولا تنسب إلى الجمع. الآفاق جمع أفق، فإذا أردت أن تنسب إلى المفرد فتقول أفقي. وأما المدائني فهي نسبة إلى المدائن وليست إلى المدن، ولذلك الأفصح أن تقول أفقي. ولهذا قال موسى الحجاوي وعلى الأفقي دم، ولم يقل الآفاقي نسبة إلى الجمع. والدليل في ذلك قول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، فالكعبة المقصود هو المحيط المجاور للكعبة وليست الكعبة بذاتها، فهي لا ينحر لها ولا تعطى للكعبة، وإنما من كان مقيما عند هذه الكعبة. يقول ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أكل وأهدى وتصدق. يقول والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه، يقول لأنه يجري مجرى الكفارة. نعم. قال رحمه الله تعالى وشروط الطواف مطلقا النية والابتداء به من الحجر، ويسن أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل البيت عن يساره، ويكمل الأشواط السبعة، وأن يتطهر من الحدث والخبث. والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وسن أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي. وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا الطباع. وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. إلا الإذخر متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. حرام ولا حرام؟ حرام. ها؟ حرام. المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. وقال: خمسة من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. نعم. ذكر المصنف شروط الطواف، يقول: مطلقا يعني أي طواف، وذكر منها النية، النية، والنية الحقيقة في باب المناسك لها استثناءات كثيرة عند الفقهاء، ولهذا قالوا بأنه إذا دخل بنية ثم نام في أجزاء من طوافه صح عنه أجزاء، وكذلك استثناءات في فسخ النية، فسخ النية بالنية يعني رفض الإحرام ليس له أن يرفضه، قول الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية، فإنهم يقولون مثل سائر العبادات إذا نوى فسخها فسخت، لكن هي أثم يكون عليه دم، لكن خلاص تفسخ لا تترتب عليها أثار الإحرام. بينما الجمهور الأئمة الأربعة وأتباعهم يقولون بأنه باق على إحرامه حتى وإن فسخ هو فإنه لا ينفسخ، وهذه تحتاج إلى تحقيق. الحقيقة أنا يعني ليس لي فيها تحقيق إلى الآن، وتحتاج إلى مزيد بحث وتحري مسألة فسخ النية. لكن الابتداء كما ذكرنا هو أساس لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال: والابتداء به من الحجر، من الحجر عفوا، والابتداء به من الحجر، فذكر هنا يعني ما يبدأ من بعد الحجر ثم يرى بأنه قد أتى بالطواف، لأن هناك جزء منه لم يطف كما أمره الله عز وجل. وذكر فيه من السنن أن يستلمه ويقبله، وأنه إذا لم يستطع أشار إليه، وهذا قد ثبت في الصحيح وغيره، ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير، وأما الذكر بهذه الصيغة فقد جاء بقوله بسم الله والله أكبر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بمحضر ومشهد أيضا، فلو فعله كان حسنا. وأما باقي الحديث فلا يصح مرفوعا، وهو: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لكنه لو فعل على غير قصد التعبد ولا قصد تخصيص الطواف بهذا الدعاء، لكن جاء من جملة الأدعية التي يدعو بها أو الأذكار التي يعظم الله عز وجل بها، فهو حسن. وهذه قاعدة الحقيقة فيما يتعلق بمسائل البدع والسنن، لأن الدعاء يكون مشروع وصحيح في أصله حتى لو كان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى عن بعض أصحابه، لكن الإشكال هو في أمرين: أولا النية فينوي أن هذا تعبد وأن هذا من خصائص الطواف، وإنما الأعمال بالنيات فلا يجوز ويكون بدعة. الثاني ليس عنده نية لكنه اعتاد، اعتاد أنه لا يجعل هذا الدعاء إلا هنا ولا يجعل ذلك الدعاء إلا هنا. هذه داخلة تحت قاعدة المضاهاة، وهي قاعدة عظيمة غفل عنها من ارتكب بدعا ومحدثات في الجانب العملي، فأدخلوا الحقيقة ما لا يحصى، ما لا يحصى من البدع العملية كله بحجة ما يسمى بالعمومات والإطلاقات، وهذا خطأ. ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله القاعدة الدقيقة في هذا الباب، وهي أن شرع الله عز وجل للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد. وذكر هذا ابن حجر الهيثمي بصيغة أخرى، وذكر العز بن عبد السلام بصيغة ثالثة، كلها تدور حول هذا المعنى، كلها يدل على أن العلماء الحريصين على الأثر والهدي السلفي في ذلك هو أن يكون الأصل العبادات المنع والحظر والتحريم. فالنية ظاهرة، وأصحاب البدع العملية يتمسكون بالنية فقط. أنت إذا فعلت بنية التعبد الخاص على هذا الوجه فأنت مبتدع، أنت فعلته وداومت عليه ممتاز ما في مشكلة. لا، إذا داوم عليه بحيث يكون شعار وشعيرة فهنا جعل المشروع، جعل غير المشروع على هيئة وصفة المشروع، أجراه مجراه. وهذا لا يجوز، وأنا فصلت في رسالة على الموقع حتى لا نخرج عن شرط هذا الكتاب، وإنما ذكرت هذا لذكر مسألة الأدعية والأذكار لأنها ترد ثم تخصص. وبعض الناس إذا لو يأتي بهذا الدعاء مثلا، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك، لو فعلها في مكان آخر قالوا هذا مبتدع، هذا ما يعرف إلا في الحج ولا في العمرة. نعم، وهذا خطأ الحقيقة، هنا يحدث الخطأ. ولهذا مثلا لو جاء إنسان وقال في كلمة عادية في المسجد، قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، قالوا هذا الغليم هذا مساكين هذا ما يفهم حقة الجمعة، جابه وحطها في. والسبب أن الإمام في كل جمعة يقوله، هذا بدع. نعم بدع، لأن إضاحة المشروع. لكن بعض الناس سبحان الله بدعة حلوة وبدعة الناس يعني مرة شوي، إذا صار الشيء معتاده. شوف الناس مثلا في بعض الأماكن في عند الحرم يمشون خلف الجنازة ويهللون الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحدوه، شوف هالبدع. نفس الشيء، أنت تكرر أذكار وأشياء مشروعة تضعها في غير موضعها، فما فعلته واستحليته وجميل وزين، ولو ما سواها الإمام يمكن يصدع راسه شوي إنه ما قال فاذكروا الله الجليل، ثم ضج الناس بالتهليل، ما حصل الحقيقة اللي في الخاطر يعني. بينما الآخرون شاف شيء استنكره، هذا بدعة، وكلها بدعة طبعا. ولهذا يقول الشاطبي إن هذه المسائل إذا جاءت على غير وجه الاعتياد والتكرار، وإنما فعلها لفراغ أو لنشاط، شوف لاحظ يعني في معنى معقول. أنت ليش تقرأ يوم الجمعة؟ يا أخي هذا وقت إجازتي أنا ما أقدر أقرأ، خلاص فراغ نشاط معنى معقول. بينما الآخر ما عنده معنى معقول، الذي يضع الطيب يقول اللهم صل على محمد، ما في معنى معقول. لو قال اللهم ارضي على أبا بكر قال لا ما يصلح، يقول اللهم صل على محمد، أو يقول لا إله إلا الله قال يا أخي ما تعرف اللهم صل على محمد عند الطيب. ليش؟ لأن الرسول هو الطيب ومنه الطين وكله طين. قل صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه. يقول وأن يجعل البيت عن يساره، هذا بإجماع، ولو فعل جعله عن يمينه لم يصح. ويكمل الأشواط السبعة وجوبا، وبعضهم يقول إذا كان دون، هذا قول الحنفية ومذاهب أخرى أنه إذا كان قد أتى بأكثر الأشواط فإنه يجبر ما عداها بدم. وهذا الحقيقة فيه سعة للناس، لكن يحتاج إلى تأمل ليس لي فيه رأي في الحقيقة. ويكمل الأشواط السبعة، وأن يتطهر من الحدث والخبث. الأقرب الله أعلم هو قول الحنفية واختيار ابن تيمية أن الطهارة من الحدث للطواف، من حدث الأصغر للطواف، ليست شرطا، ولو كانت شرطا لنقل وعرف واشتهر، وقد حج معه الناس اللي أتى من اليمن، واللي أتى من أطراف نجد، واللي أتى من شمال الجزيرة العربية، واللي أتى من ضواحي مكة وجدة والطائف، حتى جاء حشد عظيم في ذلك الوقت 100,000، ليست بالقليلة. ومع ذلك ما أمرهم عند الطواف أن يتطهروا. وأما الفعل فقد ثبت في صحيح البخاري أنه توضأ ثم طاف، ويتوضأ ليصلي السنن، يتوضأ ليذكر الله، في حديث المهاجر بن قنفذ في سنن أبي داود: أما إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فالاستدلال بها محتمل. وقولها الطواف بالبيت الصلاة لا يجوز تعميمه حتى على الطهارة، لأن هناك فوارق كثيرة جدا لا تتفق فيها الطواف معه، لكنه ذكر السمة العامة أنه صلة بين الإنسان وبين الله عز وجل، فهو عبادة يخلص بها الله عز وجل، هذه المعاني تتفق بها. أما المعاني الحدية الصغيرة فلا بد من دليل، والترك ترك البيان والتنبيه دليل على ماذا؟ دليل على أنها ليست شرطا، وإلا لنبه لها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في طواف الحائض: غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. نعم. وسن له أن يطبع في طواف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه الجمهور أن هذا يشمل حتى يعني حتى بعد عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة القضية أو عمرة القضاء تسمى، لأن سببها أنهم يظهرون قوتهم. لكن الحج فيه معاني اتساء واقتداء وسببية، فأصل مشروعية السعي بين الصفا والمروة هو سعي هاجر عليها السلام، هذا ليس هو المشروعي لكن سبب المشروعي، المشروعية بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك، ولهذا جاء في صحيح البخاري بحديث ابن عباس حين ذكر سعي هاجر بين الصفا والمروة تبحث عن ماء لوليدها، قال: فذلك سعي الناس بينهما، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ، فذلك سيق مساق التعليل، فذلك سعي الناس بينهما. وكذلك أيضا حين اعتمروا في عمرة القضية أو القضاء كانت سببا أوليا، لكنها استمرت وقد ثبتت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا في الرمل. نعم، وأن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر كما ثبت في السنة، وأن يرمل في الثلاثة أشواط كما ذكرنا، أنا أقصد الرمل هنا، في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي. وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع. وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه لقوله صلى الله عليه وسلم. الذكر يا إخوان هو سمة الحج، سمة الحج القولية والفعلية، في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفي أفعاله، الذكر والتكبير والتهليل في ذهابه وفي إيابه، والتلبية كان يلبي، وكان يصف النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء كأني أنظر إلى فلان من الأنبياء وقد نزل من هذه الثنية، وله إلى الله جؤار بالتلبية. وكذلك فعل حين خرج إلى إلى إلى إلى منى، وكذلك حين خرج من منى إلى عرفة صلى الله عليه وسلم، وحين نفر من عرفة إلى مزدلفة، كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الله عز وجل. بل هذا جاء في الحديث وفي سنده نزاع، لكن الأقرب أنه حديث جيد، إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة في حين قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد من قبلي أو كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. قال: إلا الإذخر. متفق عليه. وقال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. وقال: خمس من الدواب كلهن فاسق اقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال العلماء بأنه يقاس عليها كل ما كان في معناها من الحيوانات والطيور المؤذية ونحوها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية والعقيقة. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة، ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضان، وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة. قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. صحيح، رواه الخمسة. وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. وتسن العقيقة في حق الأب: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاه. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه، ويحلق ويسمى. صحيح، رواه الخمسة. ويؤكل من المذكورات، ويهدى ويتصدق، ويأكل من المذكورات، ويهدى ويتصدق، ويهدي، ويأكل من المذكورات، ويهدي ويتصدق، ولا يعطى الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة. نعم. ذكر أحكام، يعني جملة قليلة من أحكام الذبائح، سواء كانت هديا أو أضحية أو عقيقة. وقال بأن هذه الذبائح كلها لا يجزى فيها إلا أن يكون جذعا من الظأن، وهما تم له نصف سنة، والثني من الإبل وهما له خمس سنين، ومن البقر، أي ثني من البقر، ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة. لما ثبت في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. نعم، ذهب بعض العلماء بأنه لا يفعل إلا عند التعسر، وبحيث أنه يكون قد طعن في السنة الثانية وهو الثني. هذا أحوط بلا ريب، لكن الذي عليه فتوى علمائنا ولا أعرف بينهم خلافا في ذلك، على أنه تجزئ من الظأن ما بلغ ستة أشهر. ثم ثم ذكر عيوب هذه الذبائح التي لا تجزئ بسببها في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي التي ذهب ماء عظامها من الكبر. والمقصود أن تكون معيبة عيبا ظاهرا، ولهذا قال البين البين البين في المواضع المذكورة. فلو كانت أمرا يسيرا لا يلفت النظر ولا يكرهها معه آكلها والناظر إليها فهي من المجزئ. وقالوا لهذا كلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجل صاحبها. والأقرب أن الكمال هو في كمال لذة اللحم وليس في الشكل. بعض الناس يشتري ما له 3 سنوات و4 سنوات من الظأن يربى ويكبر حتى من غير السلالة. السلالة أحيانا يكون نعم سن صغير لكن سلالته كبيرة، لكن أحيانا يتأخر عليه حتى يسود لحمه ولا يكون طيبا عند أهله في مأكله. فليست بالشكل، يعجبك أن تراها من هذا النعيم الكبير جدا أو النجدي أو الحري أو غيرها من الأشياء الكبيرة في شكلها، لكنها دهونها عالية ولحمها أسود فيكرهها الناس. ولهذا ما دام أنها أكملت سنة خاصة الظأن فإنها قد أخذت حظها من اللحم وتبقى طيبة عند أهلها، فهذا هو الأقرب. لا تنظر إلى الشكل، أن يجتمع الشكل الجمالي مع اللحم وقلة الدهون فهو حسن، ومع ذلك فهي أطيبها عند أهلها وأطيبها في عند أهلها في مطعمها وليست في شكلها، بخلاف الخيل وبعض الحيوانات ذات لا تتخذ الأكل وينظر فيها إلى الشكل. وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. وهذا يدل على إجزاء ذلك، سواء كان هذا في الهدي أو كان في الكفارات ودم الجبران أو كان في الأضحية. وتسن العقيقة في حق الأب، هذا الراجح وعليه الجماهير. وخالف في ذلك بعض الظاهرية فقالوا بأنها واجبة، والأقرب أنها ليست كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. جاء في بعض الروايات تصعيف ويدمى، أي الرضيع، هذا يعني غير صحيح، المقصود هو التسمية. والصحيح أن التسمية السنة، ما تكون يوم سابعه، مو بالشرط يعني. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رزقت البارحة بولد أسميته إبراهيم، وهي البارحة ويتكلم على اليوم، فهذا ما تم 7 أيام لكنه سنة. يمدي أم العيال تروح تعلم عليك أهلها في التسمية وسوي عليك ضغوط من أبوك وأمك وكذا، في فرصة شوية. ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق. الصحيح أن التثليث لم يثبت لا في الأضحية ولا في العقيقة ولا في الهدي. ولهذا الظاهرية حين رأوا ذلك قالوا أنه يجب عليه أن يأكل أقل ما يسمى أكلا، قطعة صغيرة من اللحم، ويتصدق بأقل ما يسمى صدقة، ويفعل بالباقي ما شاء. لكن لو أخذ بذلك وثلثها فهو مأجور إن شاء الله عز وجل، دون أن يقصد أن ذلك عبادة. ولا يعطي الجازر من أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة لما ثبت في ذلك من الأثر. وبعض الناس ما يعطيه أبد، لا يا أخي، أنت تتفق عليه هذه 150 ريال، خلاص خذها ودفعها أعطيته هدية، صار مثل سائر الناس. لا تقول تعطيه أجرته بجزء منها، تقول لك رجل ولا لك نصف ولا ثلث ولا شيء بالكيلو، هذا هو المقصود. ولذلك نبه المصنف على أنه يعطيه هدية أو صدقة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.